جلد ده خطيته صغيرة تستوجب التأديب فيجلد، وإما خطيته تستوجب الموت فيموت لكن دون أن يجلد. لكن اللي حصل مع الشخص السيد المسيح أنه تحمل العقوبتين، عقوبة الخطايا التي تستوجب التأديب وعقوبة الخطايا التي تستوجب الموت، حمل العقاب في جسده من أجلنا. واللطيف جدا أن ربنا بيحدد لهم عدد الضربات، أقصى ضرب ممكن ياخده الإنسان أو يجلد الإنسان 40 يجلده لا يذب. وحتى نشوف أن ربنا بيكلمنا أن حتى العقاب ليه حد أقصى، أن العقاب ليه حدود مش متساب كده. كل حاجة معروف تأديبها وعددها قد إيه، 40 يجلده لا يزد. وعشان خاطر كلمة لا يزد دي في خطورتها، عارفين ان اليهود خدوا احتياطهم وبقى يجلدوه 40 جلدة الا ايه، واحدة في القانون، يعني يجلدوه 39 لالا يكون اللي بيجلد ده غلط في العد فيزود واحدة يبقى عليه شر عظيم جدا. فكان ضمان انه ما يزودش على 40 انه يجلد 39. فإذا كان ربنا بيقول إن في حدود للعقاب وإن العقاب معروف حدوده، فيجي الإنسان ويحط عقاب غير محدود وغير معروف، ده يبقى إنسان بعيد مش ماشي صح. لا يزد لألا إذا زاد في جلده على هذه الضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك. وهنا ربنا يوري إن هدف التأديب هو الإصلاح، ما هوش الإذلال، ما هوش إنه يحط مراخير هذا الإنسان في الأرض أو يحط رأسه في التراب. لكن غرض التأديب إن الله يصلح الإنسان، يهذب الإنسان. وحتى الله في تأديبه يحفظ كرامة الإنسان. إذا كان ربنا بيعمل كده فعجيب الإنسان ده اللي يجي يأدب أخوه ولا يأدب ابنه، يبقى مش بيأدب بيذل بيحطم بيدمر، ده انسان بعيد عن روح الله. مفيش امتهان للكرامة لكن في اصلاح. فنشوف ان ربنا بيقول الحكم لابد يكون مبني على عدل وعلى حكم جماعة قضاة وجماعة شيوخ يبرروا البار ويستذنبوا المذنب، ان العقاب يكون على حسب الخطأ، وان العقاب ليه حدود، وان العقاب هدف الاصلاح والتأديب وليس الإذلال وامتهان الكرامة والتدمير. بعدين يحط آية عجيبة أوي صغيرة في عدد 4، تثنية 25 عدد 4، يقول له لا تكم الثورة في دراسة. لا تكم الثورة في دراسة، أصل الإنسان لئيم واستغلالي. كان يجيبوا الطور ويربطوه في المحراث علشان يدوس الحبوب، يدوس القمح فيفصل او يطلع الحباية من القشر بتاعها، فالطور تلقائيا وهو بيحرت وبيعمل لهم الشغلانة دي. الانسان استغلالي خايف للطور يمد بقه وياكل من المحصول فالمحصول يقل، بالرغم ان الطور مهما كان مش هيأثر فين في المحصول، لكن الانسان عايز يشغل الطور ويقطع نفسه ويمنعه كمان من ايه، من الاكل، فيقوم يحط له كمامه على بقه عشان ما يعرفش ياكل، حط له كمامه على بقه عشان ما يعرفش ياكل من المحصول. لكن الله في شريعته يمنع استغلال، ان الفاعل مستحق اجرته. اذا كان ده بيخدمك وبيقدم لك خدمه وبيساعدك وبيدرس لك الحبوب فمن حقه ان يتمتع بالاجر، انه ياخد من تعب ايديه ومن عمل ايديه. وانتوا عارفين الاية دي اخدها بولس الرسول لما بيتكلم ان خادم المذبح من المذبح يأكل، وبعدين بيقول لانه مكتوب في الشريعة لا تكم ثورا دارسا، وبعدين بولس يستعجب كده ويقول ألعله الله تهمه الثيران. يعني يا ترى الطور ده يعني شيء مهم قوي عند ربنا. اذا كان الطور ربنا بيدافع عنه فكم وكم يكون الايه الانسان. من حق الانسان اللي بيتعب في عمل ما انه يتمتع بتعب يديه، انه يكرم، انه لا يكم. تعرفين المبدا ده لو احنا خدناه في حياتنا مبدا خطير جدا، وقد احنا بنكسره. يبقى مثلا الزوج في البيت عامل زي الطور، عمال يشتغل ويحرث ويخدم في البيت بتاعه، وبعدين مكممينه، ما بيتمتعش بتعب ايديه، محدش بيشكره، محدش بيقول له كتر خيرك، محدش بيشجعه، محدش بيريحه، عايزين عايزين عايزين، ومحدش فكر في مره يقول له متشكرين او يكرمه. نفس الوضع ممكن الام نفس الحكايه في بيوتنا، عايزين نستغل بعض لكن ما نكرمش بعض. في الكنيسه الخدام والاباء عايزينهم يشتغلوا على طول، ومحدش يفكر يقول له متشكر او يكرمه، او ان هو يعبر عن هذا الشكر بتعبير محبه لهذا. حتى في الشغل اذا الانسان بيشتغل زي الطور ومحدش بيكرمه او يمتعه من ثمره عمله. وطبعا لما الانسان ما بيلاقيش تكريم او ما بيلاقيش شكر، معنوياته بتضعف بتتحطم، عشان كده ما بيقدرش انه يشتغل اكتر. اذا كان الطور شايفهم رابطين بقه، واللي بيدرسه واللي بيعمله بيشتغله مش قادر ياكل منه، طب هيلف ليه؟ طور قلقان برضك، طب ما اناش لافف يعصلك معاهم. لكن ربنا بيحط مبدأ لطيف انك ما تستغلش الاخر دون ان تعطيه ما يقابل هذا الاستغلال، على الاقل شكر، على الاقل كرامة او تكريم. لا تكن ثورا في دراسته، ادي كل واحد حقه، واكرم كل واحد على حسب ما بيقدم لك. اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم، سكن اخوة معا مش شرط بيت واحد، لكن في منطقة واحدة او في سبط واحد، وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي، اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب اخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم اخيه الميت لئلا يمحى اسمه من اسرائيل. وربنا حط هذه الشريعة ان لو في واحد تزوج بامرأة وما انجبش، وبعدين مات هذا الانسان، فهو كده معرض انه اسمه يتمحي، لان مفيش نسل يحمل اسمه. مين اللي يقوم له بهذا الواجب لألا يمحى اسم هذا الانسان؟ اخوه يتزوج بامرأته، واول ابن يتولد الابن البكر يحمل اسم ابوه، ما يحملش، يحمل اسم الاب الاولاني او الزوج الاولاني، ما يحملش اسم الاب الثاني. وده سبب الاختلاف في سلسلة انساب المسيح ما بين انجيل معلمنا متى وانجيل معلمنا لوقا، كانت على هذا الاساس، اساس الشريعة دهيت. وكأن الله يريد ان يخلد الانسان، ان اسم الانسان لا يمحى، يصير خالدا، لانه لو ما انجبش يتعرض للضياع اسمه ويمحى. حقيقة ان كان فيه هدفين للعملية دهيت. اول حاجة تخليد الاسم، ان اسم الانسان ما يضيعش ويفضل موجود، وتاني حاجة عدم ضياع الميراث، ان الميراث بتاع الصد ما يتطورش ويروح لحتة تانية، بل كل واحد كل عيلة تظل محتفظة بالميراث بتاعها. لان لو الزوجة دي اللي مات زوجها راحت اتجوزت واحد اجنبي، بالتالي ارضها وميراثها يصير الى صد اخر او لانسان اخر. فكان في حاجة اسمها الولي، اللي هو اقرب واحد اللي يقوم بهذا الدور في انه يخلد اسم الميت وانه يحافظ على الميراث. وكانت لمحة جميلة قوي من الشريعة تورينا ايه اللي ربنا كان عايزه للانسان، انه عايز يخلد هذا الانسان، عايز يدخل الانسان في الخلود. دي كانت ما هي الا لفتة او بداية كده صغيرة لحياة الخلود اللي ربنا عايز يديها الانسان، انه اسمه ما يتمحيش. وان لم يرضى الرجل ان ياخذ امرأة اخيه، لكن الرجل ده ما كانش عايز، تصعد امرأة اخيه الى الباب، باب المدينة حيث الشيوخ يجتمعوا الى الشيوخ، وتقول قد ابى اخو زوجي ان يقيم لاخيه اسما في اسرائيل. اخو زوجي عايز يضيع اسم اخوي، اسم زوجي من اسرائيل، ما عندوش الحب الكافي انه يخلد اخويا، ما عندوش المسؤولية والتضحية من اجل انه يقوم بالواجب نحو اخيه، لم يشأ ان يقوم لي بواجب اخي الزوج. فيدعون شيوخ مدينته ويتكلمون معه. في الاول شيوخ المدينة يبعثوا له ويبتدوا يفهموه، ما يصحش كده، لازم تحمل مسؤوليتك تجاه اخوك، لازم قلبك يكون مفتوح بالحب تجاه اخوك، اسم اخوك يمحى. فان اصر وقال لا ارتضي ان اتخذها، تتقدم امرأة اخيه اليه امام اعين الشيوخ، وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه، وتصرخ وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه، فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل. بيت مخلوع النعل لانه مرضيش انه يبني بيت اخوه، تقوم قدام جميع الشيوخ تفقده تلك الكرامة، تخلع نعله وتبصق في وجهه علامة الاحتقار. ان كان لبس النعل او الحذاء علامة الكرامة، عشان كده نشوف ان الابن الضال لما رجع البيت قالوا حطوا حذاء في ايه، في رجليه، علامة عدم الكرامة وعلامة عدم تحمل المسؤولية، خلع الولاية انه ما بقاش ولي. عشان كده يسموه بيت مخلوع النعل، لانه لم يرتضي انه يخلد اسم اخوه ويحفظ ميراث اخيه وميراث السبط. حقيقة ان في حادثتين ظهروا في العهد القديم بسبب تلك القصة، وفي موقف في العهد الجديد حصل بسبب القصة دهيت. اول موقف تعالوا نقراه كده من تكوين 38، سفر التكوين اصحاح 38. يتجوز برضك مرات اخوه والابن البكر يطلع باسم المتوفي، وكان متعدد، كان مسموح بتعدد الزوجات. في تكوين 38 عدد 6، يهوذا اللي هو اخذ البكورية او صار رئيس الاسباط انجب ابنين، واحد اسمه عير والتاني اسمه اونان. في عدد 6 يقول واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب، لانه كان انسان شرير فاسد ربنا أماته وما كانش انجب. فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها وقم نسلا لاخيك. قال له اقيم، يعني خش وتزوج بامرأة اخيك، واللي حيتولد ده يكون نسل لمين؟ لأخوك، عشان اسمه ما يتمحيش. فعلم أونان أن النسل لا يكون له، أن الابن اللي حيتولد مش هيتسمى باسمه هو لكن باسم أخوه. فكان إذا دخل على امرأة أخيه أنه فسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. حد يعني يستغل الموقف، يتمتع بالشهوة الجنسية لكن لا ينجب، خير نتجوزها ما فيش مانع، لكن لمجرد انه ياخد لذة الشهوة لكن منع نفسه من ان هي تنجب منه. عشان كده استخدم هذا الموضوع انه افسد على الارض، القى بالسائل المنوي خارج الرحم بتاعها، فقبح في عيني الرب ما فعله فاماته ايضا. لان انسان مجرد عايز يستغل يتلذذ بشهوته لكن دون ان يكون عليه مسؤولية تجاه اخوه، امر قبيح جدا في عيني الرب. انسان بيعيش على حياة اللذة والتلذذ دون ان يكون له مسؤولية تجاه اخوه واحترام تجاه اخوه، حتى اللي بيتجوزه لمجرد لذة الجنس فقط، زي بعض الناس بيبقى عندهم يعني فكرة ان الزواج ده تصريح بممارسة الجنس، لكن ما عندوش احتمال انه يتحمل مسؤولية تجاه الزوجة وتجاه البيت وتجاه الاولاد. او الانسان اللي بينتني او يمارس شذوذ دون ان يكون له ان يعطي الاخر كرامة وتحمل للمسؤولية. فبأول موقف ربنا موت الاثنين. موقف الثاني اللطيف بقى نشوفه في سفر رعوث. عارفين رعوث دي كانت من مؤاب، وبعدين كان فيه عيلة من شعب اسرائيل راحت وهجرت بسبب المجاعة، وبعدين كل افرادها ماتوا، ورجعت رعوث مع حماتها نعمة وهي ما عندهاش اي نسل. وبعدين راحت اشتغلت في حقل بوعز، وبوعز ده كان الولي الثاني اللي مفروض يتزوج، بس كان فيه ولي ايه قبليه، يعني مفروض واحد قبليه هو اللي يتزوج من رعوث ويشتري نصيب محلون اللي هو زوجها عشان الميراث ما يروحش لست اخر ويقيم نسل لذلك الزوج المتوفي. فحصل موقف لطيف قوي في اصحاح 4 من سفر رعوث. فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك، واذ بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، الولي اللي هو الولي الاولاني وبوعز هو الولي الثاني. فقال مل واجلس الى هنا انت يا فلان الفلاني. لاحظوا الكتاب المقدس مرديش يذكر اسم الايه هذا الولي، سماه فلان الفلاني، لان هنشوف ان ده يرفض انه يخلد اسم المتوفي. عشان كده الكتاب المقدس كمان اهمل اسمه لانه ما خلدش اسم ايه اخوه. ثم اخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. ثم قال للولي ان نعمة التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لاخيك ألي مالك. فقلت اني اخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فان كنت تفك ففك، وان كنت لا تفك فاخبرني لاعلم، لانه ليس غيرك يفك وانا بعدك. فقال اني افك. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري ايضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي. فقال انت يا فقلت انت فك انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افك. وهذه العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لاجل اثبات كل امر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه العادة في اسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك، وخلع نعله. عشان كده هذا الولي اللي رفض انه يقيم اسم الميت، الكتاب المقدس رفض ان هو يذكر ايه اسمه. فنشوف قد ايه ان الشريعة عايزة تقود الانسان الى محبة الاخ وتحمل المسؤولية تجاه الاخر، ان كلنا نساعد بعضينا على تخليد اسامينا، وتخليد اسامينا يكون بايه؟ لانها مكتوبة في سفر الحياة الابدية. لكن للأسف احنا بنساعد بعض ان اسامينا تمحى من الحياة الابدية. نشجع بعض على الغلط وعلى النجاسة وعلى الاستهتار والتهاون، فبنمحي اسامي بعض من الحياة الابدية. موقف الثالث اللي كان في العهد الجديد، انتوا عارفين ان جماعة الصدوقيين اللي كانوش بيأملوا بالقيامة من الاموات، ما كانوش بيأملوا ان في حياة ابدية ما فيش ملائكة، حبوا يزنقوا المسيح في الحتة دي، وقالوا له ان كان في واحد اتجوز واحدة ما اجابش نسل، وبعدين كان ليه 7 فالسبعة اتجوزوها، ففي القيامة لمن تكون ايه منهم. فرد عليهم المسيح قال لهم ان في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. ان في القيامة ما تكونش العلاقة بين بعض على مستوى الجنس وعلى مستوى الجسد، لكن في حياة تانية اكبر من كده واسمى من كده مطلوب. عشان كده قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب، لانكم ما بتقروش صح. فبيت مخلوع النعل ذلك الانسان اللي رفض انه يتحمل مسؤوليته وانه يقدم تخليد اسم الاخوه. في عدد 11 يورينا قد ايه مدى تدني الانسان وانحطاطه، وان هذا التدني والانحطاط ايضا ظاهر امام الله ومكشوف ومعروف الدوافع بتاعته. اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل واخوه، وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، ومدت يدها وامسكت بعورته فاقطع يده، فبتستغل الاجزاء الضعيفة في الخصم. فربنا بيقول للانسان وبينبهه لكرامة اعضائه وقداسة اعضائه، ولا يمكن هذه الاعضاء ان تستغل استغلال خاطئ ايا كان الهدف، لان الغاية لا تبرر الوسيلة. عشان كده مدى الوقاحة بتاعت الانسان اللي ممكن يلجأ لها، لكن ربنا عايز يقول ان كل حاجة ليها حدود، وكل حاجة ليها كرامتها، وكل حاجة ليها حدودها. لا يكن لك في كيسك اوزان مختلفة كبيرة وصغيرة، لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة، وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك، لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. لان كل من عمل ذلك كان، كل من عمل غشا مكروه لدى الرب الهك. عارفين الموازين بتستخدم لوزن الاشياء الجامدة، والمكاييل يستخدموها في وزن الحبوب او السوائل. ربنا عارف مكر الانسان واستغلاله، عشان كده بيقول له ما يكونش ليك اوزان ومكاييل مختلفة. يكون لي وزن كبير ومكيال كبير، لما ياخد يعني يجي ياخد من الناس يكيل ويوزن بالمقياس الكبير. هو اسمه كبير زي ما بيقولوا حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تعمل فيه ايه. كانوا يقول له وحق، صحيح يعني سليم وحق حقيقي. ممكن لو احنا عايزينها معروفة كويس جدا انها اباحية نسميها حرية. الرشوة معروفة انها رشوة، لكن بنوزد بمكيال تاني نسميها هدية. السرقة معروف انها سرقة، لكن ممكن نوزنها بمكيال تاني فنطلعها انك بتمشي امورك. النجاسة هي نجاسة ملهاش اسم تاني غير كده، لكن ممكن نسميها يعني الواحد بيرفه عن نفسه. بنوزن بمكاييل مختلفة. لكن امتى الواحد يعيش صح وصحيح، يعيش سليم ويعيش في حياة الصح؟ مهزلة ان الناس تبقى بتخدم وبعدين يخرجوا يتصحوا يروحوا يقعدوا في بار، يقول لك اصلا انا برفه نفسي، وتاني يوم ممكن يجي يتناول وممكن يجي يحضر قداس ويخدم. بيوزن بمكيالين، بيعرض بين فرقتين، او واحدة تسني سلوك الاباحية وسلوك الانحلال انها حرية شخصية، بتوزن بمكيالين. لكن ربنا بيقول لك عيش صح وعيش سليم، true and honest، مكيال حقيقي ومكيال امين. نقدر نعيش في حياتنا صح، ما نوزنش بمكاييل وباوزان مختلفة. نقدر نوزن صح، صدقوني لو ما عشنا صح هيبقى الموقف صعب جدا، لان الذي يصنع رجس وخطأ ونجاسة لا يستطيع انه يدخل ملكوت السماوات. باجي الكنيسة بوزن بميزان، وبره الكنيسة بوزن بميزان اخر، ما ينفعش. نعيش نضيف، نوزن بميزان واحد، لا نغشش نفسينا. انت مش بتغش غيرك بالاوزان المختلفة، لكن اول واحد بيتغش هو انت. اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر. ايه اللي عمله عماليق؟ لما ترجعوا لسفر الخروج اصحاح 17 تعرفوا ان بعد ما الشعب عبر البحر الاحمر ودخل في برية سينا عطش، فربنا قال له اضرب الصخرة، فموسى ضرب الصخرة وارتوى الشعب لانه كان عطشان جدا وتعبان وضعيف من كتر العطش. وهم عطشانين بعد ما شربوا يدوبك لسه بياخدوا نفسهم وكان عمليك جاي وراهم يحاربهم. عمليك دول ناس جبابرة. فربنا قال للموسى اختار من الشعب رجال ينزلوا يحاربوا بقيادة يشوع. وموسى وقف فوق الجبل رفع ايديه. فكان لما يرفع ايديه ينتصر الشعب على عمليك، لما ينزل ايديه ينهزم الايه الشعب. فمن كتر ما تعب حطوا اتنين يسندوا ايدين موسى. فهل اذكر ما فعلوا بك عمليك في الطريق عند خروجك من مصر وانت في طريقك الى ارض الميعاد؟ عمليك حاول انه يتوهك، حاول انه يموتك، يحرمك من الدخول لارض الميعاد. كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرتك؟ الشعب كان ماشي كجماعة وكان في المؤخرة تملي الناس الضعاف، العواجيز اللي مش قادرين يمشوا، التعبانين، العطشانين، الجعانين. كيف قطع من مؤخرتك كل المستضعفين وراءك وانت كليل ومتعب ولم يخف الله؟ الشعب كله كان كليل ومتعب، تعبان، ماشي مشوار كبير وعطشان، ويدوبك لسه شارب، لسه ما استردش صحته، وفي مؤخرته كل المستضعفين اللي مش قادرين يمدوا ويمشوا. عمليق بس تلقاهم، قطع من مؤخرته كل المستضعفين وما خافش من الله اللي بيقود هذا الشعب. اتكلمنا على عمليق ده رمز للشر والشيطان اللي بيشتغل على الجسد المستضعف الكليل المتعب. الشيطان ما يهاجمكش وانت قوي. الشيطان يعرف امتى يهزمك، لما تكون ضعيف ومستهلك وتعبان، تكون حياتك الروحية قوية ونشيطة كده، الشيطان ما يجيش ناحيتك لانه عارفك انك هتقاوم. زي ما بيقولوا بردك في الكتب الاولانية كتب التراث، ايه هو اشد الحيوانات المفترسة ضراوة؟ ايه اشد الحيوانات المفترسة ضراوة؟ لا الاسد ولا النمر، قالوا الذئب. ليه الذئب اشد الحيوانات ضراوة؟ برغم ان الاسد والنمر في قوة ايه جبار، اصل الاسد والنمر غشيم، يشوف الفريسة يهجم عليها على طول، فالفريسة بتكون لسه قوية فتفضل تقاومه وتعافر معاه وتهرب منه. لكن الديب ما يعملش كده، ما يهجمش على طول، يدوخ الفريسة الاول، يقطع نفسها، يجري وراها بالراحة شوية، هي تشوفه تبتدي ايه تجري، فيجري وراها اسرع هي تسرع، يجري وراها اسرع هي تسرع، لسه فيها نفس، لحد ما يقطع نفسها وتقع مستضعفة كليلة تعبانة. يجي يأكلها بمنتهى البساطة، مفيش مقاومة نهائي. ده اللي بيعمله الشيطان فينا. عشان كده قال له فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعداء أمتلكها؟ الاسم والشر في حياتنا، جهدنا لازم يكون على هذا المستوى. تمحو ذكر عماليق لا تنسى، اوعى تتناسى هذا، لان الانسان لما بيريح وبيسيب نفسه وبيستسلم عماليق بيبتدي يرفع ويرفع ويعلى ويعلى. ونشوف ان هي دي نفس خطية شاول الملك اللي ربنا قال له حرم عماليق، لكن شاول بعد ما انتصر على عماليق وربنا اداله نصر على عماليق، خلى اجاج ملك عماليق عشان يبقى صديق ليه، فيقول له لانك ما سمعتش كلام ربنا، ربنا رفضك من الايه من الملك. شفنا قبل كده الكلمة للرب حرب مع عماليق من دور الى دور، كلمنا عن عماليق كتير قوي في سفر الخروج. لكن بيقول له تمحو ذكره لا تنسى، اوعى تتناسى ان ده عملك، انك تبيد كل طريق للخطية جواك، كل معطل يعطلك على طريق الملكوت، كل شيء يشغلك عن طريق الملكوت. ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، لما تدخل الارض ارض الميعاد اللي هي عطية من ربنا وادهالك نصيب. واتكلمنا يمكن يوم الثلاث اجتماع الصلاة عن كلمة نصيب، ان النصيب ده مش شيء مجهول او غير معروف او غير معين، زي واحد يعمل قرعة ويقول نصيبي طلع كده، لا، ده النصيب ده معروف ومعين ومحدد. وسكنت فيها فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك، الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك. وشوف عمال يكرر كلمة يعطيك الرب إلهك عشان يدخل جواهم إن كل اللي خدوه ده عطية من عند ربنا، واللي في إيديهم ده عطية من عند ربنا. تضعه في سلة وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، اللي هو القدس المركزي عند خيمة الاجتماع او الهيكل. وتأتي الى الكاهن الذي يكون في تلك الايام وتقول له: اعترف اليوم للرب الهك اني قد دخلت الارض التي حلف الرب لابائنا ان يعطينا اياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها امام مذبح الرب الهك، ثم تصرخ وتقول امام الرب الهك: اراميا تائها كان ابي فانحدر الى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك امة كبيرة وعظيمة وكثيرة. ربنا هنا بيعلمهم حاجة لطيفة قوي، ان لما تخشوا الارض وتتلموا ابكار الثمار اللي هو اول نتاج الارض، ادخل امام الرب الهك وروح لحد القدس المركزي، لحد الهيكل، لحد خيمة الاجتماع، وفي ايديك سلة فيها من ابكار ثمار الارض، واعترف للرب الهك. اعترف لربنا، اعترفوا للرب انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان للابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اقياء الرب ان الرب صالح والى الابد رحمته. اعترف لربنا بحبه اللي احبك، واعترف لربنا بعطاياه اللي اعطاها لك، واعترف لربنا بالعناية اللي اعتنى بيها بيك. مش بس تعترف لربنا انك اخطأت في حقه وتعترف بخطاياك، الموضوع ده خطير جدا، انك تعترف لله بالعمل اللي عمله معاك، انك تشكر ربنا. ده حتى الكنيسة بتعلمنا لما حطتنا في مزمور النوم تقول له: اعترف لك يا رب من كل قلبي، امام الملائكة ارتل لك. اعترف بفضلك وبحبك وبعطيتك وبرحمتك وبطول اماتك. في نهاية اليوم بتاعك اقف قدم لربنا اعتراف حمد وتسبيح وشكر على عطاياه وعلى عمله معاك، اللي عمله معاك طول النهار. كم ان هذا الانسان ناكر للجميل. مين فينا بيقف يعترف لربنا؟ احنا ممكن نعترف له بخطايانا فقط عشان عايزين نتخلص منها، احنا ممكن نعترف له بخطايانا بس اللي عايزين نتخلص منها، لكن مين فينا اللي بيقف كل يوم يعترف للرب بانه صالح وان الى الابد رحمته؟ يقعد يشكر ربنا على عطيته وعلى محبته، احتماله ليا وطول اناته عليا وعلى عنايته بيا وعلى عطاياه الكتيرة. تقول لي: ربنا ما بيدنيش، ما بيدنيش. تبقى انت ما انت شايف، لان قلبك قاسي. اقل عطية ادهالك ذلك الجسد السليم اللي لسه انت متمتع بيه. غيرك ما بيشوفش، غيرك ايديه مقطوعة، غيرك مرمي على السرير مش قادر يتحرك. والله يجدد في صحتك كل يوم. ما ادانيش حاجة. في يوم انت بت فيه جعان ما تعشتش، او بت فيه عريان عشان تقول ربنا ما ادانيش حاجة؟ الله يفتح يده فيشبع كل حي رضا، لكن مين اللي بيقف يعترف له؟ احدى مجموعات الرهبان بيعملوا عيد كده، عيد اسمه عيد الاعتراف لله. يعترفوا لله مش بخطاياهم فقط ولكن بحبه وعنايته ورحمته وعطاياه وتدبيره وحكمته. يا انسان فكر في عطايا الله واعترف له. اعترف اليوم، اعترف اليوم في هذه اللحظة. يقول للكاهن كده: انا بعترف اليوم للرب الهك اني قد دخلت الارض، ان فعلا كل وعوده تمت ليا. دخلت، مش قال له اني داخل او ان ليا رجاء ان ادخل او اني مشتاق ان ادخل، لكن بيقول له اني قد دخلت. قدي للتحقيق، دخلت فعلا. هو ده اللي يقدر يشكر ربنا ويعترف لربنا على اعماله العظيمة ومحبته العجيبة. الانسان اللي اختبر اللي ده، انا دخلت فعلا الارض اللي انت وعدت بيها، مش ممكن اتمتع بثمر الخلاص بتاعي اللي المسيح قدمهولي الا اذا كان عندي ايقان وتأكد اني فعلا قد خلص، مش اني هخلص او ليا رجاء او اشتياق اني اخلص. ما تقدرش تتمتع بالثمر الا اذا دخلت. ما كانش يقدر يمسك السلة في ايديه الا اذا دخل فعلا. وخدوا بالكوا انه مش بيقدم السلة لكي يدخل، لكن هو قدم السلة لانه قد دخل فعلا. قد دخل فعلا، دخل في ميعاد ربنا وفي عود ربنا وفي صدق الله وفي امانة الله. محتاجين ان احنا نشعر باختبار عمل ربنا وعطية ربنا في حياتنا عشان نقدر فعلا. القلب بيقول اعترفوا للرب لانه صالح وان الى الابد رحمته، لكن النفس اللي عينيها مش شايفة الاختبار والقلب اللي مش شاعر بعطية ربنا، حتى لو قدم شكر بيقدمه شكر ظاهري زي ما بنقعد نرتل كده في التراتيل بنفس يعني مكسورة وواحد مش عايز يفتح بقه ونقف نصلي يعني الكلمة مش عايزة تطلع. ليه؟ لان مفيش اختبار، محدش حس بعمل ربنا وفعل ربنا. لكن القلب الملتهب، القلب اللي ده حلاوة ربنا، هو اللي يقدر يسبح ويمجد ويعترف بقوة، بقوة لانه داء. عشان كده بيكلمهم لما تخشوا ويتحقق الوعد في حياتكم وتختبروا اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. هيتكلم عن دخول وخروج في بقية الاصحاح. وهو الانسان عشان يدخل لازم يخرج من حتة. لو فيكوا واحد كده عنده غيرة وقرايته في الكتاب المقدس ودرسته في الكتاب المقدس، يروح يسر سفر التثنية من اول اصحاح لحد اصحاح 26. هتلاقوا 12 مرة ربنا بيذكرهم بالخروج من ارض مصر. روحوا طلعوا ال 12 مرة دول واربطوا في كل مرة، وكأن ال 12 ده على عدد اصباط اسرائيل الايه ال 12. في كل مرة بيربط الخروج من ارض مصر بحاجة معينة في حياتهم. طلعوا ال 12 حاجة دول، ده لو عندنا غيرة ان احنا فعلا نقرأ ونهتم ونشوف 12 عطية الله يعطيها لنا بخروجنا من ارض مصر. يا ترى اتمتعنا بيهم وعرفناهم ولا لا، ولا ما زالوا مجهولين؟ لانهم لو لسه مجهولين بالنسبة لحياتنا يبقى مش هنقدر نعترف له ونسبحه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو بنفكر حضراتكم ان في اجتماع الصلاة يوم الثلاث ابتدينا ندرس رسالة بولس الرسول لأهل افسس. ياريت فترة الصيف اللي عنده وقت واهتمام بالعهد الجديد ان هو يجي ويحضر دراسة الكتاب والصلاة معنا. برضك الاجتماع بيقوم بمؤتمرين، المؤتمر الاولاني من 20 لـ23 يوليو في مدينة الجديدة في مدينة القمح، وحندرس في المؤتمر ده سفر القضاء وسفر رعوس. ممكن الاجازة دي تاخد فيها بس يوم واحد اجازة، لان يوم 23 حد اجازة ويوم الجمعة اجازة، فممكن تاخد السبت والخميس تيجي متأخر شوية من شغلك، فتقدر ان انت تبقى استفدت بالفترة دي بيوم واحد بس اجازة. الاشتراك 30 جنيه ويريت الحجز من دلوقتي. المؤتمر الثاني في ابو تلات من 7 ل 13 سبتمبر، وهندرس فيه سفري صموئيل الاول وصموئيل الثاني. ويريت ان اللي يجي ما يكونش جاي يقضي وقت لطيف او يغير جو، لان الجو مش لطيف يعني، لكن يكون جاي هدفه ربنا وهدفه انه يدرس كلمة ربنا. عايز تتفسح اتفسح براحتك في اي مكان تاني، لكن تيجي بهدف انك تكون علاقة وتستزيد من كلمة ربنا عشان تعيش بيها. ويريد ده يبقى كلنا هدفنا وكلنا نيجي من اجل هذا الهدف، لان كلمة ربنا مهمة جدا لحياتنا. لربنا المجد دائما ابديا امين. ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من اول كل ثمر الارض الذي تحصل من ارضك التي يعطيك الرب الهك، وتضعه في سلة، وتذهب الى المكان الذي يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه، وتأتي الى الكاهن الذي يكون في تلك الايام وتقول له: اعترف اليوم للرب الهك اني قد دخلت الارض التي حلف الرب لاباءنا ان يعطينا اياها من. فياخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها امام مذبح الرب الهك. الهك اراميا تائها كان ابي، فانحدر الى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك امة كبيرة وعظيمة وكثيرة، فساء الينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا الى الرب اله ابائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وايات وعجائب، وادخلنا هذا المكان واعطانا هذه الارض ارضا تفيض لبنا وعسلا. فالان ها انا ذا قد اتيت باول ثمر الارض التي اعطيتني يا رب. ثم تضعه امام الرب الهك وتسجد امام الرب الهك وتفرح بجميع الخير الذي اعطاك الرب الهك لك لبيتك انت واللاوي والغريب الذي في وسطك. ومتى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، واعطيت اللاوي والغريب واليتيم والارملة واكلوا في ابوابك وشبعوا، تقول امام الرب الهك: قد نزعت المقدس من البيت، وايضا اعطيته للاوي والغريب واليتيم والارملة حسب كل وصيتك التي اوصيتني بها. لم اتجاوز وصياك ولا نسيتها، لم اكل منه في حزني ولا اخذت منه في نجاسة، ولا اعطيت منه لاجل ميت، بل سمعت لصوت الرب الهي وعملت حسب كل ما اوصيتني. اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك اسرائيل والارض التي اعطيتنا، كما حلفت لاباءنا ارضا تفيض لبنا وعسلا. هذا اليوم قد امرك الرب الهك ان تعمل هذه الفرائض والاحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم ان يكون لك الها، وان تسلك في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه واحكامه وتسمع لصوته. ووعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وان يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا من اول اصحاح 5 نشوف الشريعة بتفاصيلها اللي شملت العلاقة ما بين الله والإنسان، وبعدين العلاقة ما بين الإنسان ونفسه، وبعدين العلاقة ما بين الإنسان وأسرته، والعلاقة ما بين الإنسان والدولة، العلاقة ما بين الإنسان وجيرانه. إصحاح 26 ده خاتمة الموعظة اللي اتكلم فيها موسى، بيذكر الشعب بكل تفاصيل الشريعة اللي ربنا بيديها للإنسان. وكانت الخاتمة بتاعة الشريعة ان ربنا اداهم امر او طلب منهم، طلب لطيف قوي، ان لما يخشوا الارض وياخدوا ابكار ثمار هذه الارض، يجمع ابكار الثمار دي في سلة ويمسك السلة في ايده ويروح للقدس المركزي حيث الهيكل او خيمة الاجتماع، ويقف يعترف قدام ربنا، ويقف يعترف قدام ربنا بصلاح ربنا وبحنان الله وبعطية الله. ومنه خرج المزمور الجميل: اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. اتكلمنا المرة اللي فاتت في الاخر عن موضوع الاعتراف لله، مش بس ان الانسان يعترف لربنا بخطيته، لكن جميل جدا ان الانسان يعترف لله بالصلاح بتاع ربنا وبعطايا الله وبعمل الله العجيب في حياته. وهو بيعترف برحمة ربنا وبصلاحه وبحنانه، ماسك في ايده السلة. السلة دي رمز للاختبار، ان العطية متمتع بيها في ايديا. ويمكن يقول له زي ما قال له هنا: اني قد دخلت، مش اني مشتاق ان ادخل، او لي رجاء ان ادخل، او اني داخل، لكن بيحط الفعل بالفعل الماضي: اني قد دخلت. دخلت فعلا، والنفس ما تقدرش تلهج بحمد الله بفعلا وبروح حقيقي الا اذا كان لها الاختبار الحقيقي انها دخلت فعلا الى ارض الموعد. فكان ده الاختبار الجميل لكل واحد اختبر عمل ربنا في حياته، مش اني مشتاق ان اخلص او لي رجاء ان اخلص، ولكن الاختبار الجميل اني قد حصلت على هذا الخلاص فعلا. لو انا حاسس بخلاص ربنا، يبتدي لساني يلهج بترنم وبحمد وبتسبيح الله. واداله طقس لطيف قوي انه بعد ما يعترف امام الكاهن ويقول انا فعلا حاصل في ايدي على تلك السلة كعطية من الله، الاعتراف ده يبتدي يترجمه الى انه يذكر تاريخه، يحكي قصته قدام الله. وكان الطقس اللطيف اللي ما زال لحد الان بيمارسوه قدام حائط المكة، انه لما يجي يقول العبارة دي: اراميا ابي كان تائها. ليهم طقس لطيف قوي لما يجي يتكلم عن نفسه وعن ابوه وعن المذلة والضيق والمشقة، يتكلم بصوت واطي، بطبقة واطية. لكن لما يجي يتكلم عن ربنا، وربنا اخرجنا بقوة وبزراعة عظيمة، وان ربنا اعطانا وادخلنا، يقول بصوت عالي، يمثل مسكنة حاله وضعفه اللي كان فيه، وبعدين ينطق بقوة، بقوة خلاص الرب اللي اعطاه. يقول له: ثم تصرخ وتقول في عدد 5: امام الرب الهك اراميا تائها كان ابي. اراميا تائها كان ابي. ايه كلمة ارامي دي؟ مين هو ابوه اللي يقصد بيه ان هو اراميا؟ حد فاكر من سفر التكوين؟ ابراهيم ابو الاباء كان موطنه ومسكنه الاصلي كان في أرام ما بين النهرين، أرام ما بين النهرين. إبراهيم كان أراميا، وبعدين ربنا طلعه من أرام من بين النهرين ونقله إلى حران، وبعدين في حران أبوه تارح مات، فربنا نقله النقلة الثانية من حران إلى كنعان اللي هي أرض الإيه؟ الموعد. فكان إبراهيم أبو الآباء أراميا، ساكن في منطقة أرام ما بين النهرين في أور الكلدانيين. وبعدين بيوصفه انه كان تائها. خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. لكن برغم ان هو ارامي تائه، لكن الله مسكه بايده يقول له لا تخف يا نسل ابراهيم خليلي، امسكتك من اطراف الارض، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. مسكه من ايديه لحد ما دخله الى ارض الموعد. يعقوب ابو الاباء كان اراميا وكان تائها، فضل يلف ويدور في الارض، اتغرب في اراضي كتيرة جدا. لكن هذا الارامي التائه انحدر الى مصر. وكلمة انحدار، لان عارفين ان ارض كنعان اعلى من ارض مصر، ارض كنعان جبلية وارض مصر سهلة منبسطة، لكن هي ايضا تشير الى الوضع الروحي، النزول الى ارض العبودية والانحدار الى ارض العبودية. وتغرب هناك، فضل غريب في الارض وفي ارض مصر، حتى يوسف ابنه اللي صار الرجل الثاني في ارض مصر، تبص تلاقوه انه يوصي اولاده ان لما اموت وتخرجوا من ارض مصر اوعوا تنسوا عظامي. حتى يوسف اللي صار الرجل الثاني في الملك كان متغربا في ارض مصر، مش دي وطنه، مش دي مقره، العبودية مش دي حياته. تغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كثيرة وعظيمة وكثيرة، أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. كل ده بالرغم ان الطبيعة او الحالة بتاعتهم ما فيهاش حاجة يقدروا يفتخروا بيها. ده انسان تائه، انسان مسكين أرامي تائه، ما كانش لسه معاه أي مواعيد وعهود واشتراع، ما كانش استلم الشريعة لسه من الله، كان إنسان ضعيف، نفر قليل، لكن ربنا جعله أمة كبيرة وكثيرة وعظيمة بالرغم من ضعفه. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم يقول إني أفتخر بأمور ضعفي لكي تحل علي قوة الله. اذا افتخرت افتخر بامور ضعفي لكي يحل علي قوة الله وعمل الله في حياتي. بعدين ابتدى يوصف حال المشقة اللي عاشها شعب الله في ارض مصر. فاساء الينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا الى الرب اله ابائنا سمع الرب صوتنا. تعبير الجميل، الاختبار الحلو، ان لما الانسان بيصرخ لله من ثقله ومن شدته ومذلته ربنا بيسمع، ربنا بيستجيب. ده اختبار بيعترف بيه اسرائيل وهو في ارض الموعد متمتع بالسلة اللي فيها ابقار ثمار الارض، اني صرخت لربنا والرب سمع صوتي. من زي ما الناس دلوقتي بتقول ربنا ما بيسمعش، لا، ده معاه اختبار ان ربنا بيسمع. سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، انه يعلم كل شيء وينظر كل شيء، ينظر كل تعب وكل مشقة وكل حمل وكل ثقل علينا. فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب. كل القوة دي ربنا ادهلنا، كل القوة دي ربنا ادهلنا. زي ما بولس الرسول في رسالته الأفسس يقول لكي تدركوا قدرة الله الفائقة نحونا. قديه انت عندك قوة جبارة، بس المهم انك تكتشفها وتعيشها. ايات وعجائب وعظائم ويد عالية وذراع رفيعة. اخرجنا في خروج ولكن ايضا في دخول، وادخلنا هذا المكان. لابد لخلاص الانسان ان الشقين يتموا، خروج من العبودية ومن حياة الشر ومن حياة الخطية، لكن ليس هذا المنتهى. لابد هذا الخروج يعقبه دخول للتمتع بأرض الموعد، للتمتع بعطايا الله وبنعمة الله. وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. الاختبار الجديد انه مش بس خرجوا لكنهم دخلوا، ودخلوا للتمتع بأرض تفيض لبن وعسل. تفيض يعني نل بفيضان. اللبن رمز للشبع لان هو الغذاء، والعسل رمز للحلاوة والمتعة. وكأن الله يقود الانسان الى حياة الشبع وحياة الفرح واللذة. ما هو ممكن الانسان يشبع لكن يشبع من اكل مش حلو ومش دسم، ممكن يسد بطنه باي حاجة، لكن ربنا مش بس يشبع لكن يشبع بحلاوة. ارض تفيض شبع وملء وخيرات مع لذة وفرح ودسم. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب. الآن لحظة واقف قدامك متمتع بكل العمل العظيم العجيب اللي أنت أعملته ليا. الآن يا رب أنت أكملت وعدك ليا، كل اللي وعدتني بيه اتحقق، خرجتني ودخلتني وأعطتني ومتعتني وشبعتني وفرحتني، أكملت كل وعدك بحسب محبة قلبك ليا لأنك بتحبني، وبحسب أمانتك في الكلمة اللي انت اديتهاني. لما تختبر يا إنسان اختبار جميل من الله، الاختبار ده ربنا ادهولك مش لانك مستحق ولانك بار ولانك كويس وجدع، لكن ربنا اداك هذا الاختبار لاجل محبته ليك ولاجل امانته لكلمته، انه لما يوعد ويقول حاجة لابد ان هو ينفذ. عشان كده لما تاخد عطية من ربنا ما تتنفخش وتقول عشان انا كويس. لا، العطية اللي ربنا بيديها لك سواء نجاح او امكانيات مادية او ارتباط او انه يوفقك في شيء، مش لاجل انه يعني راضي عنك او لاجل ان انت كويس وتستحق، لا، لاجل حب الله هو اعطاك، ولاجل امانة الله ان اللي وعد هو قادر ان ينفذ. عشان كده كلمة الان ده اختبار جميل بيحمله انسان يقدمه لربنا. دلوقتي يا رب انا اختبرت عملك وشعرت بيه، والان ها انا ذا قد اتيت باول ثمر الارض التي اعطيتني يا رب. ماسك في ايده السلة ويقول له انت اللي اديتني، اعطيتني يا رب، مش انا اللي بديك، لكن انا واقف اعترف بالحمد ليك. فين الانسان اللي بيشكر ربنا اليومين دول؟ فين الانسان اللي بيحمد الله ويسبح الله ويشكر الله نتيجة اختبار، نتيجة احساسه بالعطية انك قد اعطيتني؟ ممكن نقول ترتيلة فيها شكر لربنا، لكن مفيش فعلا شكر طالع من القلب ومجرد كلام باللسان. الشعب يقعد يزعق ويعلي حسه ويقول له نسبحك نباركك نشكرك باللسان، لكن في واقع الامر مفيش حياة الاعتراف لان مفيش حياة الاختبار. مين اللي اختبر ربنا وعاش مع ربنا وحس بعطيته وبصلاحه فيقدر ان هو يشكره ويسبحه؟ ثم تضعه امام الرب الهك وتسجد امام الرب الهك، تحط السلة قدام ربنا وتسجد لله. كم احنا محتاجين لان يكون في حياتنا حياة سجود. مين فينا بيسجد لربنا في بيته؟ مين فينا بينحني امام الله؟ ده يمكن اقول مين فينا اللي بيصلي، مين فينا اللي بيصلي مش بيسجد؟ مين فينا اللي بيصلي فعلا وحافظ بعمل الله في حياته يسجد ينحني امام الله. سجود في حضرة ربنا ما يقدرش الانسان يقدم هذا السجود الا اذا كان عرف ربنا واختبر ربنا وحس بعطية ربنا في حياته وحس بعمل ربنا في حياته. الخطية بتفقدنا كل صلة بيننا وبين ربنا، كل طريق معوج بنعيش بيه، وكل غلط وكل تكاسل وتهاون. ما اقدرش يمتعنا بالسجود في حضرة ربنا. ما اقدرش اسجد سجود حقيقي وسجود صحيح الا اذا كنت عارف انا بسجد لمين. في مرة المرأة السامرية دخلت مع المسيح في حوار، نسجد هنا في جبل جرزيم ولا في اورشليم، فين المكان اللي يتسجد فيه؟ المسيح قال لها كلمة صعبة قوي، قال لها انتم تسجدون لما لستم تعلمون. انتوا صحيح بتسجدوا لكن مش عارفين انتوا بتسجدوا لمين. اخشى ان الكلمة دي تكون منطبقة 100% في حياتنا، اننا نسجد لمن لا نعلم. بنيجي الكنيسة ونسجد ونصلي ونحضر اجتماعات لكن مش عارفين احنا بنسجد لمين، ولا بنصلي لمين، ولا بنكلم مين، ولا بنسبح مين. انتم تسجدون لما لستم تعلمون. لكن الله طالب ان اللي يسجد له يسجد له لانه عارفه، لانه مختبره، لانه بيحول الكلمة اللي بيسمعها الى حياة معاشة، الى اختبار، الى حقيقة. مش مجرد انه يخش الكنيسة ويقعد يسمع كلمة يتوب شوية ويبص على اللي حواليه شوية وينام شوية ويخرج شوية ويخش شوية، ما هوش عارف هو بيكلم مين وفي حضرة مين. نسجد لما لا نعلم. لكن لو العين انكشف لها وشافت ربنا وادركت هذا الاختبار، ما كانش يبقى فينا التراخي والتهاون والتكاسل اللي احنا بنيجي بيه ناحية بيت ربنا. وتسجد امام الرب الهك وتفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب الهك لك ولبيتك، انت واللاوي والغريب الذي في وسطك. لو قدرت تعرف انت بتسجد لمين وعرفت الله نتيجة اختبار ونتيجة عطية الله اعطاه ليك، دخلت في حياة الفرح على طول. دخلت في حياة الفرح على طول، فرح لا ينطق به ومجيد. افرحوا في الرب كل حين واقول افرحوا. الفرح اللي احنا مش قادرين ندركه ونعيشه لان ملناش اختبار ربنا، ملناش العلاقة بربنا. لكن لو عايز هذا الفرح، ولو عايز تعرف ربنا، وعايز تختبر ربنا وتسجد لما تعلم، حول الكلمة اللي انت بتسمعها الى اختبار. حول الوعد اللي انت بتاخده الى اختبار. حول الوصية اللي انت بتاخدها الى سلوك، الى فعل طاعة، الى فعل خضوع، الى فعل حياة. ده بيمثل واحد كان تايه اراميا تائها في صوت خفيض، ولكن الرب اخرجه بصوت عالي وادخله بصوت عالي واعطاه وفرحه. تفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب الهك. ولو تلاحظوا صحيين من اول ما قرينا لحد دلوقتي في كلمتين عمالين يتكرروا، كرروا كتير قوي. ايه هما؟ لا مش معقول يعني، اكيد بقى نايمين يعني، لو قلتوش دي يعني اكيد كله نايم. لا، الرب الهك ده كل دقيقة او كل كلمتين يقول له الرب الهك، الرب الهك، كررت معاه اقرب من 10 مرات في باراجراف واحد، الرب الهك. وبيحددهوله الرب ادوناي يهوى، وبعدين يعطفوا عليه الهك بتاعك. بتاعك زي ما قرينا في اخر الاصحاح، هيتكلم ان انت وعدت الرب والرب وعدك في اتفاقية بينكم انتوا الاثنين مع بعض. لكن هو الرب الهك بتاعك، مش بتاع اللي جنبك، مش بتاع اللي وراك ولا بتاع اللي قدامك. الرب الهك انت، بتاعك انت. نقطة مهمة جدا ان الانسان يشعر ان ربنا بتاعه، بتاعه هو شخصيا، مش بتاع اللي حواليه، لكن بتاعه هو. من اول اصحاح 1 لحد اصحاح 26 في سفر التثنية ربنا يكرر موضوع مصر ده 12 مرة يذكر الشعب بتاعه بانه كان في مصر وطلعوا الارض الحرية. تعالوا نشوف ال 12 مرة دول بسرعة وتكتشفوا في كل مرة ربنا بيفكروا بحاجة عشان يديله عطية ويطلبوا بسلوك. ففي كل مرة ربنا يذكروا بحاجة يعطيه عطية من خلال خروجه من ارض مصر ويطلبوا بسلوك نتيجة هذه العطية اللي هو خدها لما طلعه من ارض مصر. بحث لطيف قوي لو النفس بس تبقى منعطفة نحو شوية. فأول مرة يفكروا بعملية أرض مصر في إصحاح 4، نطلع مع بعض تثنية 4. تثنية 4 عدد 20: أنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له شعب ميراث كما هو في هذا اليوم. أول مرة بيفكروا بيقول له ربنا طلعك من كور الحديد. عارفين كور الحديد ايه؟ اللي هو الهون، يحطه كده في الحديد ويدقه يسحقه. كنت مسحوق في ارض مصر وربنا طلعك من الدق ومن الذل، اعطاك حرية. طب يطلبك بايه؟ ها؟ طلبه بايه هنا؟ اخرجكم لكي تكونوا له شعبا ميراث. طلبه بحياة التكريس، انت ربنا تكون لي، مش للخطية ولا للجسد ولا للشهوة ولا للعالم ولا للذة، لكن انت حياتك مكرسة لله. وفي نفس الاصحاح عدد 32 يقول له فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض، من أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ إيه هو الأمر العظيم ده اللي جرى؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ او شرع الله ان يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعبه بتجارب وآيات وعجائب وحروب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب الهكم في مصر امام اعينكم؟ انك قد اريت لتعلم ان الرب هو الاله ليس اخر سواك. من السماء اسمعك صوته لينذرك، وعلى الارض اراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار، لاجل انه احب اباءك واختار نسلهم من بعدهم. كلموا عن القوة العظيمة اللي ربنا اعلنها ليه، قوة محدش سمع عنها قبل كده. والقوة دي والعجائب اللي ربنا عملها مع شعبه ليه؟ ها في الاخر اعلن له حاجة، لانه أحب أباءك، لأنك محبوب. طلعتك من أرض مصر بقوة عظيمة لأنك محبوب. فربنا بيعلن لك أن أنت محبوب. في إصحاح 5 عدد 14 يقول له أما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونذيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وآمتك مثلك. اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. خرجوا من ارض مصر عشان يخليه يعيش في يوم السبت، عشان يريحه ويديله راحة. طلعتك من ارض مصر وهبتك راحة، اديتك عطية راحة. عشان كده انت مطالب ان زي ما ريحتك تريح ايه غيرك، تريح العبد اللي عندك، وتريح اخوك، وتريح حتى بهائمك، تريح الخليقة كلها. اعطاه حب، اعطاه قوة، اعطاه راحة. في اصحاح 6 عدد 12 يفكروا برضك بعملية مصر. فاحترز لألا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف. اللي افتكرك وذكرك اوعى تنساه، اوعى، احترز من ان تنسى الرب الهك، اوعى تنساه او تتناساه. اللي افتكرك واعطاك كل هذه العطايا اوعى انت تنساه. في اصحاح 8 عدد 14 بيقول يرتفع قلبك وتنسى الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية الذي سار بك في القفر العظيم المخوف. اوعى يرتفع قلبك وتتكبر وتقول انا غني وقد استغنيت لان بقرك كتر وغنمك كتر وثرواتك كترت. افتكر اللي اعطاك كل هذه العطايا واوعى قلبك يتكبر. تقول انا مش محتاج لربنا، انا عندي امكانياتي وعندي جمالي وعندي مالي وعندي معرفتي واتصالاتي. اسلك متواضع مع الرب الهك. في صح 9 عدد 7 يقول له اذكر لا تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اتيتم الى هذا المكان كنتم تقاومون الرب. افتكر خروجك من ارض مصر عشان يبقى لك باستمرار حياة التوبة، ما يبقاش في قلبك حياة مقاومة لله، رفض لله. عيش في حياة التوبة لانه اخرجك من ارض مصر واداك الحرية. في اصحاح 10 عدد 19 فحبوا الغريب لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. لانك كنت عايش في الغربة افتكر الغريب، ارحم الغريب وحب الغريب اللي ملوش حد يسأل عنه. زي ما ربنا افتقدك في غربتك وضمك وجعلك قريب جدا منه، احسن الى الغرباء اللي ملهمش حد يسأل عنهم. في اصحاح 11 عدد 1 فاحبب الرب الهك واحفظ حقوقك وفرائده واحكامه ووصاياه كل الايام. واعلموا اليوم اني لست اريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب الهكم، عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة واياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون وملك مصر وبكل ارضه التي عملها بجيش مصر. بيطلبوا هنا بالطاعة، طوع الحقوق وفرائض ربنا ووصاياه اللي عمل معاه كل هذه الاعمال العظيمة. في صح 13 عدد 4